ما دامت هناك الأعذار والقصص، لا يمكن أن يكون هناك أي عمل. وأنا لا أتحدث عن القليل من العمل، إن ما أتحدث عنه هو عمل ضخم. فأنت تعتقد أنك اتخذت الكثير من الإجراءات، ولكنك لم تتخذ في الواقع الكثير من الإجراءات، أو لم تتخذ هذه الإجراءات بفاعلية. عندما تتخذ إجراءً هائلاً وفعالاً، ستنهار أي عقبة أمامك أو ستجد حلاً. ولكن عقلك لا يعرف في الواقع مقدار العمل الضروري. نحن دائماً نقلل من تقدير مقدار العمل الضروري. نحن نود أن نقول لأنفسنا أننا اتخذنا الكثير من الإجراءات الضخمة بالفعل، بينما أنت لم تكن قد فعلت ذلك في الواقع. هذا هو السبب في أنه من الجيد التواجد مع أشخاص استثنائيين حقاً. لهذا السبب من الجيد أن يكون لديك مرشدين، لهذا السبب من الجيد أن يكون لديك نماذج يحتذى بها في حياتك، لهذا من الجيد أن يكون لديك أشخاص أفضل حالاً منك. لأنك عندما تراهم يتخذون الإجراءات، عندما ترى ما يفعله هؤلاء الرجال، إنهم يقومون بعمل هائل. أنا لا أتخذ أي إجراء على الإطلاق مقارنة بهذا الرجل. وهذا ما أريده لك. أريدك أن توقف الأعذار وتكون صريحاً جداً مع نفسك. أريدك أن تقول: أريد نتائج في حياتي، أريد السعادة في حياتي، وأنا على استعداد لتحمل عمل ضخم هائل على هذه المشكلة وهذا التحدي سأواجهه. سأضرب المشكلة من كل زاوية في كل اتجاه حتى أجد حلاً أو أجد طريقة للتعامل معها. لا تثق بنفسك ولا تثق بعقلك في أنك تعرف كيفية العمل. ضروري لتكون جيداً فيما تريد أن تكون جيداً فيه في الحياة. لا تثق في عقلك الذي يخبرك أنك تفعل ما يكفي، لأنني أضمن لك أنك تقلل بشكل كبير من تقدير مقدار ما تحتاج القيام به لتكون جيداً في الأشياء التي تريد أن تكون جيداً فيها. لذلك لا يتعلق الأمر فقط بالعمل الجدي، بل يتعلق بالعمل أيضاً بذكاء. تحتاج إلى العمل الجدي والعمل بذكاء في نفس الوقت. وسأذكر شيء قد يكون على الأرجح أكبر وأسوأ شيء سيقوله الضحايا لأنفسهم: لا أستطيع، لا يمكنني فعل ذلك، إنه مستحيل، أنا لا أستطيع أن أبدأ عملاً تجارياً، لا يمكنني أن أفقد هذا الوزن، وهذا ليس ممكن، لكن إذا فعلت ذلك ستكون الحياة القادمة صعبة للغاية. وسبب ذلك أنك تبالغ في عدد المرات التي جربت فيها فعل هذا الشيء. معظم الأشخاص جربوا الأشياء التي جربوها مرة أو مرتين فقط في بعض الأحيان. عليك تجربة شيء ما مئات المرات قبل أن يعمل. لذلك تحتاج إلى المثابرة للقيام بذلك. أنت الآن قد تقول: لقد تحمست حقا حياله، ولدي هذه الرؤية الكبيرة لما أريد أن أكونه، سأحقق كل هذه الأشياء المذهلة. ولكن بعد ذلك جلست لأفكر: كيف يمكنني ذلك؟ كيف أفعل ذلك في الواقع؟ لا أعرف كيف سأفعل ذلك. هل سأفعل ذلك بشكل جيد؟ وهو ما يسمى بإجراء البحث الذي تذهب إليه، وأنت تبحث عن نماذج يحتذى بها، تقرأ كتباً، تدرس وتشاهد المزيد من مقاطع الفيديو. ومن خلال عملية التجربة والخطأ مرة أخرى، عمل سخيف ضخم، وبعد ذلك ستعرف كيف. وحتى ذلك الحين عليك أن تثق بنفس هذا كل شيء تفضل. أرسل لي تعليقاتك أدناه. أود أن أسمع إعجابك. رجاء نقر في زر أعجبني. يرجى مشاركته أيضا مع صديقٍ.